الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: سبق وأن سألتكم عن حكم استخدام الوجوه التعبيرية في المحادثات وقلتم بعدم جوازها. تقول: هي محتارة لأن الأغلب يستخدمها وهي تتابع كثيرا من الدعاة وهم قدوة ويستخدمون هذه الرموز كثيرا. تقول: أخشى حتى أني إذا أخبرت أحد أن يتعرض شخصكم إلى هجوم من الآخرين، كيف نتصرف معهم؟ الحمد لله. هذا السؤال مبني على عدة أمور أخرجها في جمل من القواعد. القاعدة الأولى أن الحق لا يعرف لا بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف بموافقة الدليل من عدمه. فإذا كان أكثر الناس يستعملون هذا الأمر الذي ظاهر الأدلة تحرمه، فإن استعمال الأكثر له لا يغير حكمه الشرعي، ولا عبرة بعمل الأكثر، ولا يعرف الحق بقول الأكثر، بل إن الأدلة إنما وصفت الأكثرية بصفات الذم، ووصفت القلة بصفات المدح. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بينما يقول الله عز وجل عن القلة: وقليل من عبادي الشكور. ويقول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. فإذا لا يجوز لنا أن نكدر صفو الأدلة الواضحة الظاهرة على تحريم أمر من الأمور أن أكثر عمل الناس على خلافه، فإن الأكثرية على ضلال، والأقل الذين يعملون بظاهر الأدلة على وجه الصحيح هم الصواب، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولا ينبغي للإنسان أن يستوحش من كثرة المخالفين للحق، فنحن في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مقدار أهل الحق، قال: وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: الجماعة. فأهل الحق دائما هم القلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أصحاب الحق قليل. فإذا تبين لك صحة ما أفتينا به من حرمة استعمال هذه الوجوه التعبيرية، فيجب عليك اعتقاد تحريمه حتى وإن رأيت الأكثر على خلاف ذلك. القاعدة الثانية: أقوال العلماء وفعلهم يستدل له لا يستدل به. فإذا رأيت أن بعض أهل العلم واقع في أمر محرم، فإنه لا يجوز لك أن يتكدر عليك صف الاستدلال بشيء من الأدلة بسبب أنك رأيت هؤلاء العلماء أو هؤلاء الطلبة يفعلون هذا الأمر المحرم، فإنهم إنما فعلوه لاجتهاد عندهم من باب حسن الظن بهم، فلعلهم رأوا أن استعمال الوجوه التعبيرية أمر جائز لأنه لا يدخل في عموم أدلة التصوير. وأنت إنما سألت عن رأيي ولم تسألني عن رأي غيري، وقد أبديت لك أن رأيي في هذه المسألة هو التحريم. فإذا رأيت من طلبة العلم من يفعله، فإنك حينئذ تعتذر لهذا العمل، ولكن لا يجوز لك أن تستدل بفعلهم على الجواز، لأن الدليل لا يؤخذ من أقوال العلماء ولا من أفعالهم، وإنما لا يؤخذ إلا من موافقة الكتاب والسنة. فإذا أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. القاعدة الثالثة: صاحب الحق محارب. وهذه قاعدة قد بينها القرآن كثيرا في مواضع متعددة. فالأنبياء والرسل وهم رؤوس أصحاب الحق قد حوربوا وعودوا وطردوا من بلادهم، وقتل كثير منهم، وأوذوا في الله عز وجل أعظم الإيذاء، وكذلك أتباعهم من العلماء وطلبة العلم والدعاة ممن يسيرون على منهجهم ومنوالهم لا بد وأن يصيبهم شيء من الأذى وشيء من التنقص وشيء من بخس الحقوق ممن لا خلاق له ولا يحترم مقامهم ولا يقدر جنابهم ولا ينزلهم منازلهم. ولكن ينبغي أن يعلم أن قدح الناس فينا لا يحملنا على مخالفة الحق الذي ندين الله عز وجل به، حتى وإن كادت لنا الدنيا بأسرها فإننا بإذن الله تبارك وتعالى لن نعدل عن هذا الرأي الذي نرى أنه موافق للأدلة. فإذا تبين لك رجحان ما قلته في هذه الفتية واقتنعت بالاستدلال الذي ذكرته فإنني أجيز لك أن تنقل هذه الفتية عني، ومن تكلم في عرضي بشيء أو قدح في بأمر من الأمور فإني أشهد الله عز وجل أني قد غفرت له وقد سامحته وقد أسقطت حقي بين يدي الله عز وجل عنه في الدنيا والآخرة. وإنما أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وقلوبهم، وأن يهدي نفوسنا ونفوسهم، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن تقصير إخوانك في حقك لا يسوغ لك أن تجعله سببا للتقصير في حقوقهم، والله أعلم.